فدخل في ذلك كل الأزواج، فكان منهم عدلا ومن كان فاسقا، من كان حرا أو كان عبدا، مسلما أو كافرا، إلى غير ذلك. واعتبروا قوله تعالى فشهادة أحدهم أنها أيمان أنزلت منزلة الشهادة، والأيمان تقبل حتى من الكافر. وقصة الأحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه مع اليهودي الذي جحده بعض حقه مشهورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأحنف بينتك وإلا حلف، باعتبار أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هل لك بينة على أن هذا اليهودي اغتصب حقك مثلا؟ فقال يا رسول الله إذا يحلف ويهودي وماذا بعد الكفر من ذنب؟ لا يحول بينه وبين الحلف كذبا شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك. فالأيمان تقبل من كل إنسان، أما الشهادة فالشهادة لا بد أن تكون من مسلم عدل لم يجرب عليه كذب في شهادة، أو لا يكون مجلودا في حد أو نحو ذلك. لكن بناء على هذا الخلاف، هل الأيمان الخمسة من الزوج والتي يقابلها من المرأة شهادات أم أيمان؟ لو قلنا أيمان يبقى تصح من أي زوج، ولو قلنا شهادة لا تصح إلا من مسلم عدل لم يعرف عليه كذب أو شهادة زور ولم يجلد في حد. ومن هنا اختلف العلماء، هل يصح العدل من كل زوجين؟ لو قلنا يمين يبقى يصح، لو قلنا شهادة يبقى لا يصح إلا ممن ذكرنا. والراجح والله تعالى أعلم أنه يمين مغلظة كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن آخر، فسماها صلى الله عليه وآله وسلم أيمانا. قال وذهب جماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية عن أحمد. وما أخذ القولين أن اللعان يجمع وصفين اليمين والشهادة على ما ذكرناه، لكن والله أعلم إن الصواب فيها أنها يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، ولهذا اعتبر في هذا اليمين